عليه صلاة الله ثم سلامه، ومن والدي لا زال في الخلد نزله. عليه صلاة الله ثم سلامه، ومن والدي لا زال في الخلد نزله. يا أم ركابي مهبط الوحي ملتقى، كتائب دين الهاشمي الذي انتقى. أسير إلى البطحاء أطوف ببيته، وأمشي إلى نور الهدى متشوقا. وفي حبيبا راقدا حول روضة، على الخلد والفردوس أبدى التفوقا. فيا لك من مرأ هناك ومسمعين، ترى العلم والعرفان يجري تدفقا. ترى كل خيار الخلائق حوله، لإنسان عين الحق للكل مستقى. يؤدون حق الحق في وصل حبه، محمد مختار الإله ومنتقى. فهرولت من أرضي بكولا خطائرا، بحب وإيمان به متعلقا. بلاغوس بالخرطوم ليلا، وإنني كذي الشوق لا ألوي على الغير مطلقا. بلاغوس بالخرطوم ليلا، وإنني كذي الشوق لا ألوي على الغير مطلبا. بجدة بالبيت الحرام بزمزمين، بمسعى به الإسلام جهرا تدفقا. بطيبة ما أدراك ما هي طيبة، بها كل أمر الهاشمي تحققا. عليك صلاة الله ثم سلامه، تمسكت بالأذيال منك مصدقا. عليك صلاة الله ثم سلامه، بديجور أشدو دمع عيني ترقرقا. إذا نظروا نحوي يكفكف أدمعي، وإن غفلوا أرسلت دمعي مطلقا. فقيد وإطلاق لدمعي كلاهما، وذلك حال الحب حين تحرقا. فنار اشتياقي واقد وهو مطمعي، يحاول عطف الجمر إثار محرقا. عليك صلاة الله ثم سلامه، فقد هيج الأشواق برق تعلقا. عليك صلاة الله ثم سلامه، خديمك لا يلفيك للباب مغلقا. عليك صلاة الله ثم سلامه، تقرب إبراهيم زده تحققا. عليك صلاة الله ثم سلامه، ودبت حمي الشوق وهو تفتقا. عليك صلاة الله ثم سلامه، أؤوب بسؤلي مصطفى الكون منتقى. عليك صلاة الله ثم سلامه، ترافقني سرا لكي أتحقق. عليك صلاة الله ثم سلامه، وأخدم دين الهاشمي مصدقا. عليك صلاة الله ثم سلامه، لترضى عن العبد الحقير وتعتقا. صلاة وتسليم من الله سرمدان، على من غزا بدرا وأحدا وخندقا. وخيبر قبل الفتح والكفر مخمدون، وقد ساد دين الله والعطل حققا. عليه صلاة الله ثم سلامه، وقد شق بدرا والسماوات شققا. عليه صلاة الله ثم سلامه، وهبت له كلي جنانا ولقلقا بخيف بجمع بالمحصب من منان منا يقتف الهادي ولن أتزلقا على نهج قوم صالحين قد أخلصوا وحازوا لدى مولى البرية موثقا وإلا فلا لوم فلذت بحقوه وما آب من قد لاذ بالحق مخفقا عليه صلاة الله ثم سلامه بديوان طه الهاشمي سرت ملحقا عليه صلاة الله ثم سلامه لدى عرفات أرتجي العتق واللقاء عليه صلاة الله ثم سلامه بأسرته قد سرت بالحب ملصقا عليه صلاة الله ثم سلامه إلى غير خير الخلق لن أتملقا عليه صلاة الله ثم سلامه فقد شبت هلي أن أرقى وأعتقى عليه صلاة الله ثم سلامه بجمع أنادي وهو حبي أرقى على قزح أدعو وإني موقنون إجابة ربي دعوتي متحققة فشوقي إلى وادي العتيق وإنني فشوقي إلى وادي العقيق وإنني لوقتي سيري نحو طيبة عوقا فهل تسمح الأيام بالعود إنني لقربي زاد الوجد والقلب حرقا أجوب الفيافي بالهجير لطيبتي ولست بغير الهاشمي متشوقا وقد زارني طيف من أحمد موهنا وهيج شوقي والفؤاد تمزقا وقد زارني طيف من أحمد موهنا وهيج شوقي والفؤاد تمزقا ألا أنني لا أبوح بسره طمعت بوصل أرتجي أن يحققا وجئت ولكن لم أبت غير ليلتي وهل هي تكفي مغرما متعشقا وعرجت للقدس الشريف وبعده سريت لبرهام الخليل موفقا عليك يا برهام بعد محمد صلاة وتسليم يزيدان رونقا لدى قصر رأس التين زرت توسلا لطه فطه جابرا وتعلقا وأهديت للمرسل الكبير تحية كذا لزميلي في الثناء وهو أبلقا فأنهم رضا الباري وأني بيمنه ويعطي لنا فيدا يرى متدفخا عليه صلاة الله ثم سلامه رضا الله عن شيخي أبا كان مشفقا عليه صلاة الله ثم سلامه وأودع أولادي لديك توثقا عليه صلاة الله ثم سلامه وأهلي وأحبابي ومن قد تعلقا عليه مع الآل الكرام وصحبه وما أمرك به محبط الوحي ملتقى.